هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة، واتمنوا تكون أفكار عابرة للحدود وحاجات حلوة تتنفذ في مصر ونشوفها في بلدنا. أبدأ بشكري ليكم أصدقائي على مساهمتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها. اسمحولي في البداية قبل إلقاء الحلقة أقول جزء من الأفكار الحلوة دي. الفكرة من ألمانيا، حيث كتب العالم المصري الدكتور هاني سويلم الأستاذ بجامعة آخن في ألمانيا. كتب: ماذا ستفعل إذا قال لك ابنك في سن العاشرة من عمره: لا أحب الرياضيات ولا أعرف لماذا ندرسها ولا أريد أن أستمر في هذا النوع من التعليم، ولاحظت أنت فعلا أنه في أعوامه الأولى في التعليم لا يستوعب المواد النظرية؟ الأسرة في ألمانيا بالتعاون مع مدرس الفصل يقرران معا بناء على استعداد الطفل إلى أين يذهب بعد المرحلة الابتدائية التي تنتهي في الصف الرابع في سن العاشرة. يكون الحديث: لماذا نجبر الطفل أن يتعلم أكثر من قدراته ويصبح دائما أقل من الآخرين ولا يستمتع بطفولته وشبابه؟ حتى بعد تخرجه سيبقى مدى الحياة يفعل شيئا لا يحبه ولا يجيده. هذا لا يعني تصنيف جيد أو سيء، ولكن يعني تصنيف بناء على نقاط القوة والضعف. هناك طفل يتميز في الجانب العملي وآخر في النظري، هناك طفل يتميز في تركيب الأشياء وآخر في حساباتها. وبهذا ينتقل جزء كبير من الأطفال الذين لديهم صعوبة في تقبل واستيعاب المواد النظرية ويتميزوا بالناحية العملية إلى التعليم المؤدي إلى التعليم الفني، حيث يبدأ الطفل دراسة أقل من حيث المحتوى النظري والكثير من العملي. سرعان ما ينتقل إلى التعليم الفني في سن 16. هنا يبدأ حياته العملية، حيث يختار من بين أكثر من 300 وظيفة ليتخصص بأحدها. يدرس من سنتين لثلاث سنوات في التعليم الفني، يذهب المدرسة يوم أو يومين فقط، وثلاثة أو أربعة أيام في مكان العمل، شركة أو مصنع. يتقاضى عن هذا العمل الموازي للدراسة بين 700 ل 1500 يورو شهريا. يعتمد المرتب على الشركة التي يتدرب فيها ونوع الوظيفة. لذلك كل العمالة في ألمانيا مدربة على أعلى مستوى، لا مجال للفهلوة. فلنتخيل معا اقتصاد دولة يبدأ شبابها إنتاجا حقيقيا من سن 16 سنة وحتى سن المعاش وهو هناك 67 سنة، أي 50 عاما من العطاء للوطن دون أن يفكر في نوع المهنة ومنظره في المجتمع، لأن المجتمع يحترم كل المهن، وأهل العروسة لا يشترطون الشهادة الجامعية، وصاحب العمل يدفع أكثر لمن ينتج أكثر. هناك في ألمانيا أسماء شهيرة جدا ومن الأثرياء ممن سلكوا طريق التعليم الفني. يكتب الدكتور هاني سويلم ويقول: خالص تحياتي لكل شاب تخلص من عقدة الشهادة واهتم بتعلم ما يحب، وخالص تحياتي للمجتمع الذي يحترم من يعمل بصرف النظر عن الشهادة. السيدة سماح فكري، مرشدة سياحية، برحب بيكي معانا النهاردة في أفكار بلا حدود. أهلا وسهلا. أنا سافرت برا، سافرت إنجلترا وسافرت فرنسا. أهم حاجة الواحد اتفرج عليها هناك وشافها وأعجب بيها جدا الخصوصية. كل واحد هناك بيمشي في حاله، ملوش علاقة بحد نهائي. اللي راكب مترو لابس أي حاجة محدش بيتفرج عليه، اللي ماشي في الشارع ماشي بهدوم زي ما هو عايز، مفيش مشكلة. دي حاجة. تعالي نقف شوية عند احترام الخصوصية. الحقيقة دي نقطة مهمة جدا وحلوة جدا، وبتخلي اي بني ادم مننا يقدر يستمتع بحياته. دي اهم حاجه لفتت نظرنا هناك، مفيش حد يبص على حد، كل واحد قاعد في نفسه، ما بيحدش يبص لحد، كل واحد اللي عايز يعمله يعمله، اللي بيتكلم اللي بيضحك اللي بيهزر اللي بيعيط، ما حدش دعوه بحد خالص. دي اكتر حاجه عجبتنا في السفر بصراحه يعني، فده كان شيء مهم جدا. لو قلنا هنا عكسها في مصر، ايه الحاجه اللي انت كسيده بتعاني منها في مجال عدم احترام الخصوصيه؟ ان كل الناس متفضله معاكي في كل حاجه، كل حاجه الناس متفضله فيها معاكي، ما بتعمليش فيها حاجه لوحدك. يعني انت حتى ماشيه في الشارع مش لوحدك، راكبه عربيتك مش لوحدك، راكبه مترو الناس متفضله معاكي، بتتكلم في التليفون، كل الحاجات دي حاجات طبعا دي ده عدم احترام بطريقه غير طبيعيه، يعني عدم خصوصيه لمدى الحدود. الفكره الثانيه النظافه. انجلترا فرنسا مع بعض ولا هتكلمينا عن حاجه؟ لا، هي طبعا انجلترا في النظافه اقوى من فرنسا. دي حقيقه يعني، هي فرنسا طبعا نظيفه بس انجلترا اقوى، والنظام عندهم اكتر برضو من فرنسا. فرنسا بلد سياحيه وفيها متاحف وفيها حاجات كتير، تحب تتفرج على اثار كتير وحاجات كتير قوي جميله، انما انجلترا نظيفه بلد هاديه وراقيه جدا. فطبعا يعني يعجبنا، نفسي وحتى لو 50% من النظافه بتاعتهم. كنتي بتمشي في الشوارع في انجلترا وبتستمتعي طبعا بالنظافه وتقولي يا ريتني لما ارجع مصر الاقي ايه؟ اول حاجه بمشي في الشوارع وبركب مترو وبركب الاوتوبيس بتاعهم وبركب تاكسي، بركب جميع المواصلات، ما عنديش عربيه هناك، بركب جميع المواصلات وببقى مبسوطه جدا جدا جدا. المواصلات العامه في البلاد ديت اعتقد ان هي مصدر بهجه ومتعه. بهجه، لان هم ما بيعتمدوش على العربيه الخاصه بتاعتهم، دول بيركنوها وبيركبوا عندك المواصلات، بيسافروا بيتفسحوا وبيسهروا بالمواصلات. انك حاسه ما عندك عربيه نازله تركبيها وتخرجي بيها، لا دي مش موجود. تمشي في الشوارع وانت مبسوطه، امان، مفيش حد يقول لك مش امان، لا امان. بتمشي بناتك هناك، انا عندي بنتي عايشه هناك في انجلترا بتتعلم هناك في انجلترا، امان جدا، وبتروح الجامعه لوحدها وعايشه في بلد لوحدها وبيت لوحدها، مبسوطين جدا طبعا. يعني فكره شفتيها في الشارع في المواصلات في اشاره المرور، فكره شفتيها في الجنينه وعايزه تكون موجوده هنا في مصر. انا بروح جنينه هناك في انجلترا، دي ريتشمان بارك، ديت يعتبر جنب البيت بتاع الملك فاروق. فدي جنينه ديت كان مثلا عندنا زي ما تكوني قاعده في المقطم، بتبقي قاعده في الجنينه ديت بتتفرجي على منظر خضره مدى عينك ما تجيب. فانا بطلع المقطم، انا بحب اطلع المقطم، بطلع اشوف كميه زباله لحد عينك برضو ما بتجيب. دي حاجه بتزعلنا جدا. لو كان ربنا مديهم نعمه المطر، دي حاجة هم يمكن ملهمش يد فيها، ولكن الإنسان في هذه البلاد استغل النعمة دي كويس قوي وعرف يطلع منها ويعمل منها لوحة زي ما حضرتك بتوصفها. ليه بقى؟ عارفة ليه؟ لأن كل واحد هناك بيشتغل، كل واحد بيشوفه وعنده ايه وبيعمله، عمل النظافه بينظف، كل واحد عنده مهنه. بتوع الزباله لحياتك سوري يعني، بتوع الزباله عربيه الزباله بتيجي الصبح عند البيت، بتيجي بتاخد، هي عارفه هي بتاخد منك ايه، مش بتاخد زبالتك كده على بعضيها، لا لا لا لا، عندك باسكت لكل حاجه، كل واحد يجي مسؤول، نظافه غير طبيعيه. فعشان كده العمال هناك هم اللي حاميين البلد. بس حلو قوي الجمله بتاعت عامل النظافه جاي ياخد منك ايه. ده يمكن نتيجه فصل القمامه من المنبع. ايوه، احنا لما بتيجي ترمي بتبقى عارفه الباسكت ده بتحطي فيه ايه والباسكت ده بتحطي فيه ايه، فكل عربيه بتيجي بتبقى عارفه هي هتشيل ايه، مش العربيه بتيجي تشيل كل حاجه، لا عربيه تبقى عارفه هي جايه اوريدي بتشيل ايه، فهم عارفين شغلهم. احنا في مصر هنا اهوت بتيجي حاجات بتعملي فيها سيستم وتمشي عليها شويه وبيبوظ، واحنا كده عارفين الكلام ده. عايزه اسالك على مظهر عامل النظافه في مثل هذه البلاد، يا ترى هو المظهر اللي بيصعب علينا هنا ولا شكله ايه؟ اولا بيجي عامل النظافه لابس السلوبات والبوت بتاعه والجوانتي، حاجه في منتهى النظافه. انا سافرت بلجيكا، حضرتك اللي راكبه الحنطور لو شفتيها وهي قاعده على الحنطور وعامله شعرها حاجه بسيطه كده التوكة ولبس لبس بسيط والكوتشي حاجة نظيفة، انت مبسوطة وانت راكبة معاها من ريحتها. يعني عايزة اقول لحضرتك ان يمكن بالنسبة لبلجيكا او انجلترا او غيرهم، عمال النظافة هناك، عمال الصرف الصحي هناك، يمكن بياخدوا كمان بدل في شغلهم يعوضهم عن الإيذاء النفسي اللي بيلاقوه في جمع القمامة وفي ريحة الصرف وهكذا. ولكن الإنسان في هذه البلاد استغل النعمة دي كويس قوي، وعرف يطلع منها ويعمل منها لوحة زي ما حضرتك بتوصفها. ليه بقى؟ عارفة ليه؟ لأن كل واحد هناك بيشتغل، كل واحد بيشوفه وعنده ايه وبيعمله، عمل النظافة بينظف، كل واحد عنده مهنة. بتوع الزبالة لحياتك سوري، يعني بتوع الزبالة عربية الزبالة بتيجي الصبح عند البيت، بتيجي بتاخد، هي عارفة هي بتاخد منك ايه، مش بتاخد زبالتك كده على بعضيها، لا لا لا لا، عندك باسكت لكل حاجة، كل واحد يجي مسؤول، نظافة غير طبيعية. فعشان كده العمال هناك هم اللي حاميين البلد. بس حلوة قوي الجملة بتاعت عامل النظافة جاي ياخد منك ايه. ده يمكن نتيجة فصل القمامة من المنبع. ايوه احنا بتيجي ترمي بتبقى عارفه الباسكت ده بتحطي فيه ايه والباسكت ده بتحطي فيه ايه، فكل عربيه بتيجي بتبقى عارفه هي هتشيل ايه، مش العربيه بتيجي تشيل كل حاجه، لا عربيه بتبقى عارفه هي جايه اوريدي بتشيل ايه، فهم عارفين شغلهم. احنا في مصر هنا اهوت بتيجي حاجات بتعملي فيها سيستم وتمشي عليها شويه وبيبوظ، واحنا كده عارفين الكلام ده. عايزه اسالك على مظهر عامل النظافه في مثل هذه البلاد، يا ترى هو المظهر اللي بيصعب علينا هنا ولا شكله ايه؟ اولا بيجي عامل النظافه لابس السلوبات والبوت بتاعه والجوانتي، حاجه في منتهى النظافه. انا سافرت بلجيكا، حضرتك اللي راكبه الحنطور لو شفتيها وهي قاعده على الحنطور وعامله شعرها حاجه بسيطه كده بتوكه ولابسه لبس بسيط والكوتشي، حاجه نظيفه، انت مبسوطه وانت راكبه معاها من ريحتها. يعني عايزه اقول لحضرتك ان يمكن بالنسبه لبلجيكا او انجلترا او غيرهم، عمال النظافه هناك، عمال الصرف الصحي هناك، يمكن بياخدوا كمان بدل في شغلهم يعوضهم عن الإيذاء النفسي اللي بيلاقوه في جمع القمامة وفي ريحة الصرف وهكذا، بدل فلوس. بصي هو الموضوع مش موضوع فلوس على قد ما هو موضوع سلوك، ولو حضرتك احنا حتى لو خدنا بدل هنا هوت، احنا سلوكنا ما عندناش الفكر بتاع النظافة اللي هم موجود عندهم. فكرة من انجلترا، من جنينة الحيوانات بتاعت انجلترا، اولا انا دخلت الجنينة يعني انبهرت انبهار من النظافة ومنظر البيوت بتاعت الحيوانات دي حاجة بهرتني. دخلت بقى حاجة بيت الزرافة، انا لما دخلت بيت الزرافة انا داخلة بيت انا مش عارفة هو ايه، عبارة عن ايه البيت ده، فدخلت لقيت هدوء غير طبيعي، فمشيت لغاية لما دخلت لقيت ده مكان الزرافة، ناس قاعدة على ديسكات قدامها بتتفرج على الزرافة وهي واقفة بمنتهى الهدوء ولا كأنك في الأوبرا. وحاجة تجنن، قاعدين على الديسكات قدام الزرافة بيتفرجوا بس على الزرافة، دي حاجة مش عايزة أقولك بهرتني. التويلت بقى، دخلنا التويلت بتاع جنينة الحيوانات عندهم، أنا وأنا داخلة خايفة، فيعني كنت خايفة، حاجة 7 ستار 7 ستار. فطبعا ده ليه ما عندناش الكلام ده؟ انا ما بحبش اروح نادي الحيوانات في مصر بسبب الريحه، فانا دي برضو كانت معلومه مهمه جدا. ايه اكتر حاجه في رحلاتك بقى في البلاد دي، فرنسا وانجلترا وبلجيكا، اول ما شفتيها قلت يا رب لما ارجع مصر الاقيها موجوده، كانت في عينيكي ونفسك تشوفها؟ الناس ونظافه الناس ونظافه الشوارع واسلوبهم المتحضر والخصوصيه وكل اللي كلمتك فيه ديت، ده احب قوي قوي قوي اشوفه. انا عايشه على الكورنيش، انا بمشي على الكورنيش بزعل من شكل الكورنيش. كل الشكر للسيدة سماح فكري مرشدة سياحية، أشكرك جدا على مساهمتك لنا في البرنامج النهاردة والرحلة اللي خدتينا ليها. مرسي لك جدا ومرسي لذوقك، وأحب أشوف مصر طبعا حاجة جميلة جميلة. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على جروب الفيسبوك، جروب البرنامج أفكار بلا حدود، وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.